أرجو نصح أطفالي الصغار وهم يحضرون الدرس على محبة الدرس والمجيء إليه، لأنهم يريدون البقاء واللعب في البيت مع الأطفال. نحن نرغب الأبناء الصغار أن يشاركوا في هذا الخير، وأنتم تلاحظون أننا نشاركهم في الدرس ونقيمهم، أبناؤنا نحبهم، وهم أيضا ممن يدفع الله بهم. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالدعوة السلفية تحفل بالجميع وتفرح بالجميع، رجالا نساء أطفالا عجائز شيوخا، فهذا المجلس يحضر الكثير من الأبناء، ومنهم بعض المجتهدين الفقهاء، مجموعة من الأبناء ممن يشاركوننا في الدرس. أرجو أن يشجعوا وأن يدفعوا إلى الخير وأن يعلموا آداب المسجد. نسأل الله أن يعيننا جميعا على هذه المهمة. أنا نفسي خلال الدرس أحيانا أكون مشغولا، هم خلفي أو لا، خرجوا أو بقوا، أين هم الآن؟ يبدأون بكتاب الله جل في علاه وعليهم ببعض المتون اليسيرة. ولا ترهق ولدك، لا ترهقه حتى تنفره عن الخير، لا. إذا أحب القرآن وسعى في حفظه وإتقانه فهي أعظم نعمة، أما المتون الأخرى فهي شيئا يسيرا. وكذلك أيضا تشجعه في النشاطات التي تقيمها الهيئة في حفظ المتون، وتدفع له الجوائز وتجعل له بعض الأشياء المشجعة من أجل أن يحب العلم والخير.